بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وتأتينا صلاة الجماعة. يقول هنا: باب فضل من غدا أو راح. غدا من الغدوة، والرواح من الروحة، يعني في الصباح وفي العصر وفي المساء. يذهب إلى الصلاة الفجر والليل مشتبه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة العصر. يعني معنى هذا قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، لا زالت الشمس، أقم صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، يعني صلي العصر ثم المغرب ثم غسق الليل العشاء ثم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة الأربعة اللي ينزلون يحفظونه في النهار ويطلعون الذي حفظوه في الليل، يجتمعون في قراءة القرآن، يستمعونه، يصلون مع الناس الفجر. يقول رحمه الله: كلما غدا أو راح. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يزيد بن هارون قال محمد بن مطرف قال أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثنا عن زيد بن أسلم مولى عمر قال حدثنا عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة. قال: من غدا إلى المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد، يعني ذهب غدوة إلى المسجد يصلي فيه، أو راح رواحا مساء بعد العصر أو المغرب إلى المسجد، أعد الله له نزلا في الجنة. اللي يروح في الصباح واللي يروح في المساء، أعد يريد المسجد يصلي في المسجد جماعة، أعد الله له نزلا في الجنة، يعني منزل حرعين وقصور وما أعده للمؤمنين والصالحين، أعده له تعالى وتقدس لعبده إكراما له حيث عمل عملا صالحا. نعم، كلما غدا أو راح، كلما نزلا كلما غدا أو راح. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن حاسم عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أيوب قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد قيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لاحظوا إخواني، اليوم يكثر الناس، يجي الإنسان وقد أقيمت الصلاة يقول: بصلي صلاة الفجر ما صليتها، ثم يكبر يصلي. طيب، الصلاة أقيمت، الفريضة أقيمت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. خلاص، معناه ما لك صلاة، حتى لو صليت ما تجزيك صلاتك هذه اللي صليتها بعدما تقام صلاة الفريضة، لا صلاة. وكذلك اللي يصلي، اللي كبر قال الله أكبر وسمع الإقامة لازم يقطعها. أما الذي ما باقي إلا مثلا تشاهد، يتشاهد ويسلم لا بأس به، ما يقطعها، يتشاهد ويسلم، لكن اللي باقي الركعة أو أكثر من الركعة لازم يقطع الصلاة. إذا أقيمت الصلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولا يجوز لمسلم أن ينشئ صلاة بعدما أقيمت الفريضة. ما يجوز لمسلم أن ينشئ صلاة سواء ركعتي الفجر أو غيرها بعدما تقام الفريضة، لا يجوز هذا. حتى لو كنت في صلاة الإنسان وأقيمت الصلاة اقطعها، إلا إذا كنت في التشهد فكمل تشهدك وسلم إلى آخره. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سعد بن إبراهيم قال عن حفص بن عاصم قال حدثنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة رحمه الله قال قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقول عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أمه جدته، بحينة جدة عبد الله بن مالك، ولهذا ينسب إليها. كثير من الصحابة ينسب إلى جدته أو إلى أمه، ابن سرة وابن فلان وابن فلان وابن أمية زي يعلى بن منية أو منية أم جدته وهكذا. فعبد الله بن مالك بن بحينة ينسب إلى جدته. يقول عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وحول سنة وحول سند البخاري رحمه الله، فقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بعد بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة يقول عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعدما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، يعني صلي الصبح أربعا يا رسول الله، يا هذا تصلي أربعا، تصلي الصبح أربعا عاد القصة هذه الظاهر أنها مع غير عبد الله بن مالك اللي رأاهما عبد الله بن مالك هو فهد ابن قهد اللي صلى ركعتي الفجر بعد الفجر، فقال له الرسول الصبح أربعا، قال لا يا رسول الله ركعتي الفجر، قال لا إذن يعني ما فيه بأس كونك تصلي الفجر بصلاة الفجر بعد ركعتي الفجر بعد ما تصلي الفريضة وينتهي الإمام من الفريضة، تقوم ساعة ما ينتهي وتجيب ركعتي الفجر لأنك ما استطعت أن تصليها قبل الصلاة، فهذا لا بأس به، لأن الرسول رأى فلان ابن قهد فقال الصبح أربعا، قال يا رسول الله هذه ركعتي الفجر فاتتني لأصليها أول والآن أصليها بعدما سلمت على طول، قال لا إذن يعني لا بأس بها إذن، لكن اللي يصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع الإقامة لا يجوز هذا، هذا وباطلة. كثير من العلماء يرى أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة مجزية، كثير من علماء الإسلام وأتباع الأئمة الأربعة يرون أنه لا صلاة مجزية، لكن بعضهم يرى من بعض الأحناف يرى أنها لا صلاة كاملة، لكن أنا ما بي الكاملة بصلي لو ما هي كاملة، لكن هذا التأويل ما هو صحيح، التأويل هذا ليس صحيح، خطأ في فهم الحديث. الرسول قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما يصح صلاة إطلاقا إلا الفريضة التي أقيمت بس، وما عدا ما صح. نعم. تابعه غندر ومعاذ عن تابعه غندر محمد بن جعفر ومعاذ بن فضالة عن شعبة عن في مالك مالك ابن عبد الله ابن بحينة عن مالك ابن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. قال رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أصيب إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فعاد الثالثة فقال إن كنا صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجلي تخطان من الوجه، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك ثم أوذي به حتى جلس إلى جنبي قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاتي والناس يصلون وراءه بصلاة أبو بكر فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شوبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يساره عن يسار أبو بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. يقول البخاري رحمه الله باب حد المريض. حد المريض يعني أن يصلي أن يشهد الجماعة حضور الجماعة. يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم بن سعد قال إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها. يقول الأسود عم إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم بن يزيد ما أدرك عائشة. الأسود هو الذي هو مسروق الأجدع يأتون إلى بابها ويستمعون مع أمم تحط الكرشة وتخطب الناس وتحدث الناس عما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونها وتجاوب رضي الله عنها وأرضاها. فقال الأسود أننا كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. فذكرنا المواظبة على الصلاة فقالت أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كان يجلس في البيت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لما رأى كأنه ثقيل ولا يقدر يخرج عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله أبو بكر حسيف يصيح يبكي لا قرأ القرآن يبكي ويبكون الناس من وراءه وقد لا يستطيع أن يكمل الصلاة لأنه ضعيف خفيف القلب حزين يحزن ويقرأ القرآن في بكاء يبكون الناس من وراءه وقد تبطل الصلاة أحيانا وكذلك. فمر عمر لأنه أجلت شوية قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرددنا عليه قال الثالثة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف. يعني المرأة اللي راودت يوسف عن نفسها أنت صواحبات يوسف من صواحبات يوسف يعني تفتن الإنسان بكلامك إن مروا أبو بكر فليصلي بالناس. خرج أبو بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أرضاه فأما الناس وأقام بلال وكبر أبو بكر كبر الصلاة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مدة قصيرة رأى خفة في نفسه فحمله العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا عن يمينه وعن شماله وهو تخط رجليه في الأرض فحملوه إلى الصف. لما رأى الناس أنه تقدم سكتوا صمتوا مرة واحدة إلا أنهم صفقوا يريدون أن ينبهوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فتنبه أبو بكر ورأى أن الرسول سيتقدم فأراد أن يتأخر فأومى له مكانك فجلس في مكانه وصار الرسول عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه. الرسول يكبر ويقرأ وأبو بكر يبلغ أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول هو اللي يكبر الله أكبر وأبو بكر يبلغ الناس. معنى هذا أننا احتجنا إذا المبلغ نحط مبلغ لا بأس به. إذا احتجنا إلى المبلغ مثل الميكروفونات هذه أننا نحتاجه هنا ما نسمع تلاوة القرآن لولا المبلغ هنا لولا الميكروفون عندنا هنا ما سمعنا ولا ندري شو يقول. فإذا احتاج الناس إلى مبلغ جاز هذا بخلاف من يشتد في دين الله ويغلو ولا ويبلغ بدعة ما هو بدعة. إذا احتجنا إليه ليس بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له مبلغ أبو بكر الصديق. الرسول يكبر عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبلغ كل الناس له مبلغين ابن عباس له مبلغ أيضا في الصلوات فلا حاجة إلى بدعة. هما بدعة من أين جبنا بدعة وسنة؟ الرسول فعلها هو أبو بكر الصديق. هل تأتي بأحد أفضل من الرسول أو من أفضل من أبو بكر تأتي بأحد؟ ما تقدر تأتي بأحد فلا حاجة إلى بدعة. هما بدعة من المقرفون هنا لولا الله تعالى وتقدس ثم السماعة ما سمعنا وش يقول الإمام ولا قراءته ولا تكبيره ولا شيء. الحاجة ملحة إلى أننا نحط مقرفون نحط مبلغ يبلغ عنا قراءة الإمام ويبلغ تكبيرات الإمام ويبلغ شيء. لك أن تقول أن الإمام نسمع تلاوته نحن نسمع تلاوته ونسمع تكبيره ونسمع حركاته كلها هو بنفسه فلا حاجة إلى مبلغ. نقول نعم لكن قد يحتاج إلى مبلغ. الإمام قد يخفض صوته ويكبر ما ينتبه الناس ننتبه للمبلغ أحيانا. صحيح أن الإمام نسمع صوته في الميكروفون ونسمع قراءته نسمع كل شيء ولكن المبلغ زيادة لألا يصير صوت الإمام ضعيف لألا يسع اللكح لألا ما نبيه يقول سمع الله ويقول الله أكبر. الشاهد أن المبلغ ما أنا يوضح بس يوضح ما حصل الحالة اللي فيها الإمام يوضحها نعم. قيل للعمش وقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أخرج يعني في المكتب ممنوع يقول بعد يا حبيبي بعد الدرس جزاك الله خير ما أنا مفتيك بعد الدرس إن شاء الله. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم. نقول قيل للأعمش قيل له أن أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبي بكر قال نعم نعم هذا اللي حصل نعم هذا اللي حصل. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج يهادى بين رجلين قال ابن عباس رضي الله عنه أتدري من هم الرجلين قال إنها تقول العباس طيب والثاني قال ما سمته ليش عائشة ما تطري علي لا ما تسميه إطلاقا فقال هو علي بن أبي طالب علي عن يساره والعباس عن يمينه حمله حتى أوصله إلى الصف. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تفت رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا وقال هو علي بن أبي طالب. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا عن معمر قال عن الزهري بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله يقول أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود. نعم. قالت عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول أمر أبو بكر كما مرنا مر أنه قال برو أبو بكر فليصلي بالناس وحصلت المحاورة بينه وبين عائشة وحفصة حتى قال إن كنا صواحبات يوسف فأما أبو بكر أقيمت الصلاة وتقدم يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بخفة بنفسه فحمله واتكى له عن يمين العباس عمه وعن يسار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرجوه من غرفته حتى أوصله إلى المكان التي يريد أن يجلس فيه فجعلوه عن يسار أبي بكر فالرسول عليه الصلاة والسلام يكبر بصوته على قدر صوته وأبو بكر يبلغ الناس بصوته الجهوري والناس يأتمرون أو يأتمون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الأسود فذهبت إلى ابن عباس وأخبرته بما قالت قال هل تدري ما الرجل الثاني سمته لك قال لا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الوجع وبدأ به الوجع في 29 صفر لاحظوا إخواني لما حج هنا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ودع الناس ولهذا سمت حجة الوداع ودع الناس قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ولا لقاهم بعد هذا 81 يوم لحق بربه 81 يوم فقط من حجة الوداع لحق بربه بدأ به الوجع من 29 صفر ومشى الوجع معه إلى 12 ربيع الأول إلى 12 قبض في 12 ربيع الأول ولد في 12 ونبئ ب 12 وهاجر ب 12 ومات ب 12 من ربيع الأول من هذا الشهر. شاهد أنه عليه الصلاة والسلام خرج مع علي يقول استأذن أن يمرض في بيت عائشة ليش؟ لأن الوحي ما يأتيه إلا في بيت عائشة الوحي ما يأتيه إلا في فراش عائشة فاستأذن زوجاته الثمان أن يمرض في بيت عائشة فصار في بيت عائشة دائما لأن الوجع ثقل عليه جدا ولا يقدر يدور فأذن له أزواجه أذن له فجلس في بيت عائشة فحصل ما حصل وهو أنه صار خفيفا يوم من الأيام وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس ثم خرج هو عليه الصلاة والسلام بين رجلين حتى أوقفاه أو أجلساه عن يسار أبي بكر ثم صار هو يكبر عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يكبر للناس والناس يأتمون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب الرخصة في المطر والعلة يصلي في رحله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أذن رسول الله أذن صلى الله عليه بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في الرحال. حدثنا باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر والمرض وغير أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عن نافع قال أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. نافع يقول ابن عمر رضي الله عنه أذن في ليلة مطيرة وذات برد، فقال المؤذن قل الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، مثل البارحة يجب أن يكون الصلاة في الرحال، مثل ليلتنا البارحة مطر والرياح وأمطار غزيرة يصلون الناس في رحالهم، لأنه لو طلع الإنسان بيصلي تخط ثيابه بالأرض كلها وينطبع وتوسخ، والمال ممنوع عن ذهابه، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أجي أنا أمشي في المطر وفي الشوارع والشوارع كلها ماء، أغطس إلى نص الساق أو إلى الركبة وثيابي تتوسخ وثيابي اللي فوق تتوسخ، وأنا أشك أنا صل في الرحال، صل في بيتك يا أخي لا تطلع. والمفروض أن حتى الحرم يقول للناس صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، لأن هذه سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان مطر أو برد أو السيول في الشارع أو شيء من هذا أن يقول صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع العنزاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون ظلمة، إنها تكون ظلمة وسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك، مالك بن أنس خاله قال إسماعيل قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك يقول كف بصره أخيرا، كثير من الصحابة يكف بصره أخيرا، كعب بن مالك وابن عباس وجابر، كثير من الصحابة يكف بصره، الماء هذا اللي الحين يشيلونه الناس إذا صار في بصرك ماء أبيض يشيلونه الناس، هذا بحمد الله تقدم الطب، ولكن الصحابة لا كان يعمون من الماء هذا يصير على النظر فيكفون، جابر وابن عباس وكعب وغيرهم كثير كانوا ينقادون، فالشاهد أن عتبان صار مريض أعمى في الآخر، فرأت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أني كنت أم قومي، أنا إمام مسجدي، إمام المسجد اللي صلي فيه عند قومي، ولكن الآن عمي بصري كف بصري وأريد أن تأتي تصلي بي في بيتي وصلي في المكان يجتمع عندي بعض الناس أصلي بهم. قال نعم. فلما تضاح النهار جاءه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويقول إنه أخذ ما من دلو أو من قدح ومجه في الربيع، محمود بن الربيع يقول فعقلت مجة مجه الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهي، يعني أخذ من القدح ماء ثم مجه يداعب الطفل أبو 5 سنوات أو 6 سنوات، عقلت مجه مجه الرسول في وجهي. فالشاهد أنه قال إلى أين تصلي، أين تريد أن نصلي يا عتبان، قال إلى هنا يا رسول الله، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام محل ما أشار إليه. معنى هذا أن الصلاة في البيوت جائزة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلاتك النوافل كلها اجعلها في بيتك الإنسان ولا تشبه بالقبور، فالقبور هي اللي حرام الصلاة فيها، صل في بيتك جميع النوافل إن استطعت، الفريضة في الجماعة وفي المساجد والنوافل كلها في بيتك أفضل لك، حتى أفضل من الحرم، أفضل من تحت الكعبة، صلاتك في بيتك النوافل أفضل حتى من تحت الكعبة. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عظم إنها عظمة وإني طريت أن أحرجكم. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في البيوت في المطر. نعم. باب هل يصلي الإمام بمن حضره وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ يقول باب هل يصلي الإمام بمن حضر في بيته وهل يخطب إذا حضر الناس في بيته أيضا يقيم الخطبة والجمعة في بيته إذا احتاج إلى ذلك. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا سمعت عبد الله بن الحارث يقول قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. هذا الشاهد يقول خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى في بيته يعني صالة كبيرة وخطبهم في بيته يعني أذنوا وأقاموا للجمعة وخطب خطبتين وأدى الجمعة في بيته هو جماعة مع في صالون. ثم بعد ذلك قال عاد الناس اللي برا اللي هم موجودين أذن قل الصلاة في الرحال لا يجون لأنه مطر والشوارع كلها ماء والمطر ينزل أذن يا فلان قل الصلاة في الرحال لا يجون اللي موجودين كافي واللي ما جوا لا يجون أذن بهم. فتناظر الناس كل واحد طالع بالثاني يعني استنكار قال استنكرت هذا فعله من هو خير مني الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يحرج الناس إذا صار مطر وإذا الشوارع كلها ماء فأنت تقول صلوا في رحالكم صلوا في رحال حتى الجمعة إن اجتمع ناس 40 نفر أو أقل أو أكثر واجتمع 12 نفر وغيرهم تصلي بهم الجمعة في بيتك إذا كان صالون كبير واجتمع الناس عندك في البيت تصلي بهم الجمعة لا بأس بذلك. نعم. إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. يقول إنها عزمة يعني كون المجيء إلى الجمعة عزمة عزمة ربنا أو عزمة الرسول عليه الصلاة والسلام والعزيمة لازم أنها تؤتى ولكن إذا كان هناك حرج ما يمكن إذا كان هناك حرج على الناس فلا تحرجهم الإنسان يخرجون بالمطر أو يخرجون بالبرد أو يخرجون بالشوارع المليان ماء كلهم صلوا في رحالكم هذا اللي ما حضر اللي حضر صلى به الجمعة وصلى به الفريضة وخلاص. نعم. وعن حماد بن زيد عن عازم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نهوه غير أنه قال قريت أن أؤثمكم فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. يقول البخاري رحمه الله حديثا آخر وعن حماد بن زيد بن درهم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم. يقول كرهت أن أؤثمكم يعني تأثمون وتأتون على أشياء تؤثمكم تدعسون في الطين تدعسون ثيابكم في الماء وتدعسون فكون يقول صلوا في رحالكم أحسن فليسمع قول المؤذن صلوا في رحالكم يجلس في بيته يصلي في بيته ولا يرجع ولا يجي اللي جاء خلاص واللي ما جاء يصلي في بيته. نعم. تدوسون الطين إلى ركبكم تدوسون الطين السيول كلها إلى الركبة السيول تخرج لك الإنسان إلى الركبة طين وماء وبرد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاء الصحابة فمطرت حتى سال الصف وكان من جريد النقل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قال سألت أبا سعيد الخدري عن الصلاة قال فقال جاءت صحابة فمطرت حتى سال الصف وكان من جريد النقل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت صحابة فمطرت علينا وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من جريد ومن سعف النخل ومن جريد أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر لا منارات ولا زخرفة ولا كتابات ولا شيء أكن الناس جريد النخل ما دام الشمس مظللنا السقف عن الشمس وكافينا عن المطر مع أن المطر الكثير ما يكفي ينزل المطر في 21 رمضان أول رمضان من فرض صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، يقول كأني أنظر الطين في جبهته وخشمه، أول ما كانت ليلة القدر، يقول أريت ليلة القدر كأني أسكت في ماء وطين. فلما كانت 21 من أول رمضان فرض، 21 من رمضان هلت السحابة وأمطرت على المسجد، وكان المسجد من الجريد ومن السعد ومن النخل ومن التراب اللين، فهتف المسجد وهبط على الأرض فابتلت الأرض كلها. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد في ماء وطين، يقول رأيت ليلة القدر وكأني أسجد في ماء وطين، سجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين ليلة 21 من رمضان. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا أجوبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضع طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس قال سمعت أنس يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما. يقول أنس بن سيرين، وتعلمون أن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين، كلاهم موالي لأنس بن مالك رضي الله عنه، أبوهم مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، وهم أربع أولاد سيرين، محمد بن سيرين كلهم علماء، محمد وسعيد ومعبد وغير كلهم علماء أولاد سيرين، الذي هو مملوك لأنس بن مالك، أعتقه أنس رضي الله عنه فصاروا عتقاء أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول تحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا ضخما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يصلي له في بيته، رجل ضخم ثقيل ولا يستطيع ما يستطيع يصل المسجد إلا بكلفة ومشقة، فقال الرسول نعم، فأتاه عليه الصلاة والسلام روحا وراه أين يصلي، فرش حصيرا في بيته فصلى له الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار هو مصلاه هذا الضخم اللي ما يقدر يأتي المسجد لتقلي جسده، تقيل جسده مرة واحدة ما يقدر يمشي، فقال صلي في بيتي يا رسول الله، وجعل مصلاك هو مصلاي، فجعل المصلى هو المصلى. نعم. ونضع طرف الحصير صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نقول إنه نضح الحصير، الرجل الثقيل الثقيل صاحب البيت نضح الحصير وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل أنس هل رأيت الرسول يصلي الضحى؟ قال ما رأيته، أنس ما رأى لأن الرسول يصلي. الرسول أوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة، قال أوصاني خليلي الاثنين، يقولون أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أدع صلاة الضحى، لا أدع صلاة الضحى، يعني لو قلنا أن الرسول ما صلىها فإنه أمر بها، وأن لا أدع. اثنين من الصحابة أوصاني خليلي أن لا أدع صلاة الضحى، وأن لا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، اثنين أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أننا لو قلنا مع أنه صلى الضحى في بيت أمهان ثمان ركعات، لو قلنا ما صلى فإنه أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر بها أمته، وصلاة الضحى لا شك أنها ترفع منازل عند الله تعالى وتقدس. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال البخاري رحمه الله باب إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة. باب إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة فابدأ بالطعام الإنسان، لأن الصلاة لازم تجيها فارغ، ما يتجيها وإنت الإنسان حاقن أو حاقب أو جيعان أو بكنوم، نم كان فيك نوم نم، وكذلك إذا كنت حاقد فرغ نفسك في الحمام، أو حاقد أو جيعان أكل كل عشاء كل طعامك قبل أن تأتي إلى الصلاة، لأن الصلاة حق لله تعالى وتقدس، لا ينبغي أن تأتيها إلا وقلبك فارغ من كل شيء، بحيث تقبل على ربك وتناجي ربك وتدعو ربك وتضرع إليه وتتبرع خديك إليه على الأرض تدعوه فيستجيب لك. فالصلاة لازم تكون حاضر القلب الإنسان، لا نوم ولا طعام ولا حاقن ولا حاقب ولا مرض ولا شيء، قلبك فارغ للصلاة. نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته. كان ابن عمر يبدأ بالعشاء، إذا قدم العشاء وسمع الإقامة قال هاتوا عشاء باكر بتعشى وبعدين أروح، هل يحضر هل يدرك أصلي ولا ما أدرك. وأبو الدرداء يقول من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من فقه الإنسان، من فقه الرجل، يعني من فقهه أن يقبل على العشاء أو على الطعام حتى لو سمع الإقامة، حتى لو سمعت الإقامة. من فقه المرأة المرء أن يقبل على طعامه حتى لو سمع الإقامة، لأنه يأكل وينتهي من الأكل يغسل يديه ويتوضأ كما توضأ ثم يذهب إلى الصلاة. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة بن الزبير قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول عروة سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء واتركوا صلاة العشاء. يعني إذا كنت جيعان الإنسان في حاجة إلى الطعام كيف تروح تصلي وأنت في حاجة إلى الطعام؟ تروح تصلي إذا حاجة قلبك بتحضر كله في الطعام لأنك جيعان، فكل في الجيعان. إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. نعم. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة إذا وضع العشاء يعني وضع للأكل فابدأوا بالعشاء وأخروا العشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني أن الفطور عند الفطر عند المغرب، فإذا غربت الشمس الإنسان يحتاج إلى يأكل لأنه جيعان، فابدأوا بالأكل ولو سمعت الإقامة الإنسان، لأنك صايم ومحتاج إلى طعام ومحتاج إلى شراب، فابدأ بالأكل وكل واشبع ولو سمعت الإقامة، لأنك صائم الإنسان وتحتاج إلى أكل. فإذا ذهبت إلى الصلاة وانت ما أكلت ولا شربت المغرب فأنت قد تختل صلاتك وقد تسهي عن صلاتك. نعم. قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قبل أن تصلوا فكلوا قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. لا تقول بروح أدرك الصلاة أبدرك الجماعة، نقول لك لا، أنت صايم واشبع، كل واشبع ولا تدرك إن شاء الله في بركة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع العشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءه الامام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن قيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. يقول البخاري رحمه الله تابع للباب الأول. حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال حدثنا أبي أسامة. حماد قال حدثنا عبيد الله العمري. نعم. عن نافع. عن ابن عمر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء وقيمة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. ابدأ بالأكل الإنسان لتتفرغ منه. مع هذا رحمة ومنة وكرم لعباده من ربنا تعالى وتقدس لعباده. أنت جيعان وتريد الأكل وجاء الأكل وضع قدامك والإقامة وقيمت، ماذا تصنع؟ وقعت في حرج الإنسان، أما تروح تصلي ولا تأكل؟ ربك سمح لك أن تأكل. منة وكرم وعطف مولاي تعالى وتقدس على عبده الضعيف المسكين الذي لو ما أكل سنختلت صلاته، ربما يكون حديثه كلها في الصلاة، حديثه في الأكل وفي الشرب. لا، كل كل واشبع ثم اذهب صد. هذا من الله تعالى وتقدس رحمه ومنه وعطفنا. ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولا يعجل حتى يشبع بعد. مو بس تأكل شوي. لا تعجل حتى تشبع. فإذا شبعت اذهب صلي. اللي تدرك صلي ولا في بركنا. وكان ابن عمر يودع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. يقول وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوضع له الطعام ثم يسمع الإقامة ثم يجلس على الطعام. ما بدأ أتوه موضوع الطعام لكن الإقامة حصلت أو كما سمع بدونه فجلس يأكل حتى يفرغ ثم يذهب إلى الصلاة. وهذه هو السنة. هذا هو السنة. إذا وضع طعامك وسمعت الإقامة فكل حتى تشبع ثم اذهب للإنسان. وقال زهير بن معاوية ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن قيمت الصلاة. يقول البخاري روى وهب وهيب زهير بن معاوية ووهب بن عثمان وهيب بن معاوية و موسى وقال زهير بن معاوية ووهب بن عثمان ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العشاء فلا تعجل الإنسان حتى تأكل وتشبع ثم اذهب حتى لو سمعت الإقامة. هذا توجيه من رب العالمين، توجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام ورحمة بأمته، وتوجيه لأمته أنك لا تخرج إلى الصلاة وتدخل في الصلاة وقلبك مشغول بغير الصلاة. الصلاة لازم تفرغ. نعم. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب إذا كان يأكل ومعه لحم يأكله وسمع الإقامة ويأكل فإنه له إذا كان قد أكل وشبع له أن يترك السكين ويترك اللحم ويذهب يصلي يغسل يديه بما بنظفه بس يأكل. هذا دليل على أنك لا تتوضأ الإنسان الوضوء الكامل كما يقول بعض الأحناف. لازم تتوضأ مما مست النار توضأ وضوء كامل وضوءك للصلاة كامل. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه وما بنظفه ذهب وصلى بالناس ووضع السكين. يقول البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وتعرفون أنه ساعي الرسول عمر بن أمية الضمري إذا جرى على الأرض لا تلحقه الخيل. إذا جرى على الأرض ما تلحقه الخيل ورجلاه تخط في الأرض. إذا ركب الفرس من طور جينه تخط في الأرض. هنا هو وهنا قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة إذا ركب الفرس خطت رجليه في الأرض من طول السيقان. فالشاهد هذا عمر ابن أمية الضمري يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل كتفا ويحده من السكين ثم لما سمع الأذاء الإقامة قام عليه الصلاة والسلام ومضمض فمه وغسل يديه ثم دخل الصلاة بالناس وصلى بهم دون أن يتوضأ دون شيء. فقول الأحناف باب في كتبهم باب الوضوء من ممسة النار. نقول لك لا دليل عليه. هذا اقتراح من عندكم. الرسول أكل الكتف عليه الصلاة والسلام وذهب غسل يديه ومضمض فمه وذهب وصلى بالناس إماما بعد صلى بالناس إمام عليه الصلاة والسلام. فكل هذا تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يأكل لحم أو يأكل غير اللحم أو يأكل شيئا من المطبوخ أو الخضار أو الأشياء المطبوخة على النار ثم يسمع الإقامة يغسل فمه ويديه ويذهب يصلي. أبو هريرة يقول ما علفت السكين إلا من هذا الحديث. أبو هريرة أسلم عام خيبر سنة 7 يقول ما عرفت السكين إلا من هذا الحديث. معنى هذا أنه ما قرأ سورة يوسف يعني ما وصل قراءته إلى سورة يوسف لأنه قرأ متأخر وأخذ الأحاديث متأخر. نعم. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فقرت. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب إذا كان باب من كان في حاجة أهله، من كان في حاجة أهله يخدمهم، يخدم امرأته، يخدم أمه، يخدم زوجته، يخدم كذا، خادم، أنت خادم مثلهم، من أنت حتى تتكبر على بنت الناس، تزوج بنت الناس، ولا صارت إلى بيتك صرت تنفخ وتأمر وتنهى، طيب ساعدها جزاك الله خير، لأنها مثلك تتعب وتشكى في بيتك، ساعدها على الشيء اللي هي ما تستطيع، ساعدها، كذلك العمال وكذلك الخدم، كذلك الشغالين، ساعدهم على الأشياء التي ما يستطيعونه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود، عن الأسود النخعي أيضا قال قال سألت عائشة، قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما هي مهنة الرسول في بيته؟ قالت كان يخدم، كان يخسف النعل ويكنس البيت ويعمل كذا ويعمل كذا عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله. إذا دخل البيت فهو في مهنة، ما يجلس بلا شغل، لازم يشتغل معهم، تخيط تخيط معها، تكنس يكنس معها، تطبخ يطبخ معها، وهكذا عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه تشريع لأمته، تشريع لأمته ليوم القيامة. ما ينبغي للمسلم إذا أخذ بنت الناس إلى بيته أن ينفخ وتجبر، أت الطعام ابن، أت كذا، يبقى الأفعل كأنه أسد، ليش طيب؟ هذه بنت ناس جاءت إليك مكرمة معززة بعقد وميثاق من الله تعالى وتقدس، فلازم تعينها، لازم تساعدها، سواء كانت زوجتك أو عامل أو شغال أو شيء، كلهم إحنا كلنا بني آدم وكلنا فقراء مساكين وكلنا نحتاج إلى المساعدة، فلا حاجة للتنفخ والتكبر، وتكون الإنسان يتكبر عن جنسك، جنسك من بني آدم من جنسك الإنسان، لا تتكبر عن زوجتك وعن خادمك وعن كل إنسان يحتاج إلى معونة. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، تقول فإذا حضرت الصلاة يعني في مهنة أهله وفي خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا حضرت الصلاة وقيمت الصلاة وأذن المؤذن خرج عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس. انظر كيف الأخلاق الفاضلة، كيف علم أمته ووجه أمته ومشى الحديث إلى يومنا هذا 15 قرن بينه وبينه، وحديثه تتلى أنك لياس من الإنسان تعمل بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وتخلق بأخلاقه. نعم. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينحض في الركعة الأولى. يقول رحمه الله باب من صلى بالناس وهو لا يريد الصلاة، باب من صلى بالناس وهو لا يريد الصلاة بس يعلمهم يريد تعليمهم. حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة قال قال جاءنا مالك بن الحويرث، يقول جاءنا مالك بن الحويرث الجرمي، يعني قبيلته جرم، وصل إلى جاء قبيلته يزورهم، فجاء إليهم يقول جاءنا مالك بن الحويرث فقال هلا أصلي بكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كما رأيت يصلي؟ قلنا نعم، فقام وصلى حتى انتهى من صلاته، فسألناه ما هي صلاته؟ سألوه كيف صلاته لما صلى بكم كيف صلى؟ قال يصلي من صلاة هذا الشيخ، يعني الشيخ هذا كان يجلس في استراحة، مالك بن الحويرث يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في استراحة قبل أن ينهض من الركعة الأولى الثانية، جلس للأولى ثم ينهض الثانية يجلس استراحة. هذا الحديث ورد كما ترون في البخاري ومسلم، لكن أمة محمد بكاملها إذا لم يعمل به الصحابة ما نعمل به، وراه واحد من الصحابة وعمل به شخص من الصحابة، لكن صحابة الرسول المهاجرون والأنصار ما عملوا به، نحن ما احنا مكلفين نعمل به. فجلسة استراحة، اللي يجلس ما نقول له شيء، واللي ما يجلس أحسن. فالشاهد والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.